نتبعك بكل قلوبنا. نتبعك بكل قلوبنا. نتبعك بكل قلوبنا. وانا خافوك ونطلب وجهك وجهك وكفى ونطلب وجهك وجهك وكفى يا الله تخزينا فلتصعد صلواتنا أمامك يا سيدنا مثل محرقة كباش وعقول سيما مثل رائحة بخور وعقول سيما فلتصعد صلواتنا بارك الرب يا جميع الشعوب والقبائل ولغة الألسن سبحوه ومجدوه مجدوه.